رجل عندنا في مسجدنا جاء من الحج وقد رمى الجمرة الكبرى بالليل وطاف المشكلة طواف الإفاضة بالليل، فمثل هذا إيش حج؟ حج صحيح والله. شو فيه يعني؟ إفاضة طواف الإفاضة بالليل قبل يعني هو يوم. ويعني يشترط أن يكون في النهار طواف تقصد ولا ماذا تقصد؟ قصد أنه يكون بعد طلوع الشمس طواف الإفاضة؟ ها؟ لا ربنا يجبتن لا من أمسى ولم يطف عليه أن يعود إلى إحرامه، هذا شيء آخر. لو فرضنا رجلا بقي في إحرامه ورمى في اليوم الثاني أو الثالث في الليل، فما أظن يرد كلامك السابق إلا إذا كنت تعني ظاهر كلامه. لأنه رمي الجمرة مثلا إنه هو في أول يوم واجب عليه أن يطوف بالمزدلفة، فهو تجاوز إلى منى ورمى الجمرة في الليل ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر. أولا أنا يمكن ما انتبهت لقولك قبل الفجر إلا أخيرا، وأنت ما قلت سواء كان هذا أو ذاك، ماذا القضية علاقة ببطلان وإنما إلى علاقة بالتقدم والتأخر، فهل يتقدم أو يتأخر إما أن يكون آثما أو يكون مترخصا، ما العلاقة بقضية بطلان الحج بسبب أنه طاف الليل وقد رمى جمرة العقبة الكبرى في الليل؟ أنا فهمت أنه في الليل يعني الليلة التالية. بس شهر يكون إثم عليه إذا نعم، الذين يجيبون الدم هل ترون مثل هذا؟ لا أنا لا أتوسع في موضوع الدماء، أنا في موضوع الدماء ألتزم فقط ما جاء به النص، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فمن كان به أذى من رأسه هاي فدية، كمان فدية مثلا بالنسبة لمن جمع بين الحج والعمرة، ثم في أظن محلين آخرين الآن ما لي نتذكرهم الإحصار. نعم، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الشيخنا قال له أنت بمنزلة من ضحى قبل الصلاة، فبدت أتأكد من الشيخ فذكرت له أنه يعني ليش أو هذا، قال لي لأنه طواف الإفاضة ركن وهو طاف قبل الفجر فلا أراه صحيحا. لا هذا لو طاف قبل أن يرمي شو بيقول؟ لابد يتجاوز الحديث الصريح. طيب انتقد كلامه. صادقة. نعم صادقة. رسوها.